كما في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قرأ نافع وأبو جعفر مدخلا بفتح الميم ندخلكم مدخلا كريما. قالوا إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه من قرأها على التوحيد وكبير الإثم هو الشرك وعلى الجمع المراد أجناس الكفر ومنهم من نظر إلى نفس المخالفة بمعنى لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أخرج مسلم من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك. قال الأصوليون لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء والمشيئة الثابتة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. روي عن ابن مسعود أنه قال الكبائر أربعة: اليأس من روح الله، اليأس من روح الله، القنوط من رحمة الله، الأمن من مكر الله، والشرك بالله. دل على ذلك القرآن. والكبائر طبعا أكثر من هذا، ففي الحديث اجتنبوا السبع الموبقات وهي قد تصل إلى السبعين. وقد عدى ابن حجر الهيثمي في أكثر من 300. المهم أنه كل كبيرة عقبها الله بعذاب أو بلعن أو بطرد أو بحد فهي من الكبائر، ومنها عقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور إلى آخره. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. في هذه الآية إطناب للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. كما سبق قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. عن ابن عباس في الآية قالت قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل ونحن في العمل هكذا، إن فعلت امرأة حسنة كتب لها نصف حسنة، فأنزل الله هذه الآية. قال الزمخشري في هذه الآية نهى الله عن التحاسد، وقال قتادة مما اكتسبوا أو مما اكتسبنا من الثواب والعقاب، وقرأ الكسائي وابن كثير وسألوا الله من فضله ولكل جعلنا مواري مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وابو جعفر ويعقوب والذين عاقدت ايمانكم. ولكل جعلنا موالي اي ورثه مما ترك الوالدان والاقربون. والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. اي ووراثه او ورثه من قراباته من ابويه واقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس، كما جاء في الحديث الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى ذكر، اي اقسم الميراث على اصحاب الفرائض الذين ذكرهم الله في ايتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة. والذين عقدت أيمانكم أي قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم من الميراث. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قرأ أبو جعفر بما حفظ الله أي بما حفظ أمر الله ودينه، وقراءة بما حفظ الله أي بالذي حفظه الله، واهجروهن في المضاجع كناية عن عدم الجماع. في الآية دليل على تأديب الرجال نساءهم، فهم العلماء أنه متى عجز عن نفقتها أي الزوج عن نفقة زوجته لم يكن قواما عليها، وللزوجة فسخ العقد. هذا رأي مالك والشافعي عند الإعسار بالنفقة والكسوة، بخلاف أبي حنيفة قال لا يفسخ العقد لقوله وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وأنا أميل إلى رأي أبي حنيفة، لأن الحياة الزوجية مشاركة في السراء والضراء. الأفضلية هنا والقوامة لأن الرجال أفضل من النساء، والشاهد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وسبب الأفضلية بما أنفقوا من أموالهم، ولرجاحة عقل الرجل، فالصالحات من الزوجات قانتات مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب، تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وفي ماله بما حفظ الله. فإذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. والتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو الارتفاع المرأة على زوجها. ما العلاج؟ العظة والهجر في المضاجع كناية عن عدم الجماع. لكن في نفس المضجع، فإن لم ينفع هذا فالضرب، ولكن بماذا؟ بالسواك. وضرب الزوج زوجته دون القضاء أو الشهود ائتمان من الله للأزواج على النساء، بمعنى أن الزوج مؤتمن في هذا الأمر فليتق الله. ونشوز المرأة معصية كبيرة لما فيه من الضرب الذي لم يصرح به إلا في الحدود. معروف أن الضرب في الحدود، لكن كون الزوج يضرب زوجته لأنها ناشز، دل هذا على أن النشوز وخروج الزوجة عن طاعة زوجها في المعروف كبيرة من الكبائر. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. نعم، نزلت في سعد بن الربيع، نشزت عليه امرأة حبيبة بنت زيد فلطمها، فقال أبوها: يا رسول الله أفرشته كريمتي. فلطمها، فقال الرسول: لتقص من زوجها. فنزلت الآية. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن لا بد من الفضل والعدل، فبعد الطاعة لا يجب تجاوز الحد. فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا إطناب. بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا وينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ولا بد من اجتماع الحكمين في الحكم، أما إذا اختلفا فلا يلزم من حكم أحدهما شيئا. أجمع العلماء أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الأمر بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، والشرك على ثلاثة مراتب: اعتقاد شريك لله في ألوهيته وهو الشرك الأعظم، شرك الجاهلية، اعتقاد شريك لله في الفعل وهو اعتقاد أن موجودا ما غير الله يستقل بأحداث فعل وإيجاده، وإن لم يكن له إلها كالقدرية مجوس هذه الأمة. ثالثا الإشراك في العبادة وهو الرياء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الباء هنا للإلصاق، أي الإحسان لابد أن يكون مع الوالدين في كل حال. في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي دين، حتى ولو كان مشركا لا بد من الإحسان والصحبة الطيبة وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، الجار ذي القربى الجار المسلم والجار الجنب يعني اليهودي أو النصراني، كل هذا يعني والصاحب بالجمع قيل هي المرأة وقيل هو الرفيق في السفر وقيل هو الرفيق الصالح، وما ملكت أيمانكم أي العبيد والأرقاء، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قرأ حمزة والكسائي وخلف بالبخل وهما لغتان عند العرب، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فيه نهي وذم للبخلاء والذين يبخلون، ونهي عن الشح كما أخبر بذلك المعصوم: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه، فلا بد للإنسان أن يظهر نعمة الله عليه ولا يبخل بما آتاه الله، فهي صفة مذمومة. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وليس ابتغاء مرضات الله، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر: وإن تكو حسنة قرأوها حسنة يضاعفها، قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو جعفر يضعفها بالتجديد لو تسوى، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر لو تسوى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يظلم الناس مثقال ذرة ولا أقل منها، لأن الله هو العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعظيم ما تضمنته الآية من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به صلى الله عليه وسلم شهيدا، والاستفهام للتوبيخ. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بأهوال يوم القيامة وشدائدها أكثر من غيره. ولذلك لما سمع هذه الآية بكى صلى الله عليه وسلم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لن تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، كما قال: والله ربنا ما كنا مشركين. فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم وتشهد عليهم، حينئذ يتمنوا ألا يكونوا على الأرض، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. أو لامستم، قرأ حمزة والكسائي وخلف لمستم، سكارى الجمهور على أن السكر سكر الخمر، وقال الضحاك سكر النوم لقوله: إذا نعز أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه نومه، فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وقال عبيدة السلماني: إذا كنت حاقنا فكل ما يشغل البال والحال يجب الخلو منه والإقبال على الله بالكلية. والمقصود به: وأنتم سكارى، هذا من مراحل تحريم الخمر ولكن بالتدرج. فالشاهد أن كلمة وأنتم سكارى هو رأي الجمهور، وأن المراد بالسكر هنا هو سكر الخمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأنهم كانوا يشربون، وإذا جاءت الصلاة قرأ بعضهم قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله هذه الآية. ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال تمر به ولا تجلس. حتى تغتسلوا، دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنوب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن لم يجد الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قرئ لمستم ولامستم كما قلنا، وهو كناية عن الجماع، والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل. وقد تكلمنا عن التيمم في سورة المائدة، ولكن لا بد أن نشير إلى بعض الأحكام الخاصة بالوضوء والغسل على سبيل الإيجاز. فرائض الغسل عند الأحناف ثلاثة: المضمضة والاستنشاق وتعميم البدن بالماء. وعند المالكية خمسة: النية، تعميم الجسد بالماء، الموالاة ودلك جميع الجسد وتخليل شعر الجسد. عند الشافعية فرائض الغسل اثنان: النية وتعميم الجسد بالماء. وعند الحنابلة الغسل من الجنابة له فرض واحد وهو تعميم الجسد بالماء. موجبات الغسل خمسة: خروج المني في اليقظة، وأن يكون بلذة، وأن يكون متدفقا، وفي النوم برؤية الماء، التقاء الختانين بشرط غياب الحشفة أي رأس الذكر في فرج المرأة، أما المس من الخارج فلا يوجب غسلا. هذا من موجبات الغسل. من موجبات الغسل أيضا خروج دم الحيض وخروج دم النفاس وإسلام الكافر. الشاهد بالنسبة لدم الحيض: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يغتسلن، وكذلك النفساء. إسلام الكافر من حديث ثمامة لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. أيضا من موجبات الغسل الموت في المسلم الذي سقط من راحلته ووقصته الدابة وفمات، فقال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. هذه هي موجبات الغسل. أما سنن الغسل فهي معروفة: إزالة ما لوثه من أذى، الوضوء قبله، غسل الأعضاء ثلاثا: التيامن، الموالاة، الدلك، غسل الرجلين. الأغسال المستحبة: غسل الجمعة من غسل ميتا، غسل العيدين، غسل الإغماء، غسل الجنون، غسل المستحاضة لكل صلاة، غسل الإحرام، غسل دخول مكة، غسل الوقوف بعرفة. الوضوء: نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أي البول أو الغائط، زوال العقل سواء بإغماء أو نوم مستغرق، مس الفرج بباطن الكف، أكل لحم الإبل يجب منه الوضوء عند الحنابلة ويستحب عند الجمهور، التقاء الختانين موجب للغسل كما قلنا، وقبل الغسل يجب فيه الوضوء. الردة كذلك موجبة للغسل وقبل الغسل الوضوء. يحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة، لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له. الطواف وفيه خلاف، فمن قال بالوجوب ومنهم من قال أن الوضوء للاستحباب. مس المصحف وفيه خلاف، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب ولا يجب فيه الوضوء. التيمم شروط صحته: النية، الإسلام، العقل، التمييز، انعدام الماء أو تعذر استعماله، أن يكون التيمم بصعيد طاهر. فروض التيمم: مسح الوجه، مسح اليدين إلى الرسغين، الموالاة. نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، أيضا وجود الماء وزوال المبيح. هذا والله أعلم.